فيا أبو عبد الرحمن، أنت بتقول لا أقدم على حديث رسول الله شيئا، ترى أن عبد الرحمن هذا اللي هو سمية وعبد الرحمن ذاك يخالفونك في هذا القول؟ طبعا لا، أليس كذلك؟ بس شايفة ضعيفة منك، لازم تكون بنبرة قوية انه ما في خلاف، هذه صح ولا لا؟ طيب، لكن اذا الخلاف وينه؟ الخلاف في انه هذا الحديث هل احد من علماء المسلمين فهمه بهذا الشمول حيث صار مشاركا لله في هذه الصفة مع الفارق الذي تفضلت به؟ ما اجبتنا عن هذا، اجبت جواب السياسيين ولا مؤاخذة؟ اسمح لي لكمل كلام، اجبت جواب السياسيين، اعني حتى اوضح لك، كلام السياسي بيكون اذا جهت مناسبة يمده بمد معه بيقول انا هيك بقصد، واذا اقتضت السيادة يجمده يقصره ويضيقه بيقول انا هذا الذي قصدته. اما جواب المسلم الصريح في عقيدته بيقول شيئا واضحا بينا، بحيث انه اهل المجلس بيطلعوا على فهم واحد انه الشيخ ابو عبد الرحمن اللي هو انا يقول كذا، والشيخ ابو عبد الرحمن اللي هو انت الفقير. اسمح لي. نعم انا فقير. انت ايش؟ ما صرت شيخ احمد. الفقير على الله. الفقير انا الغني بايماني بالله. ما لنا يا استاذ بهذه الالقاب، بارك الله فيك. فالمهم اذا خرج المجلس انفض يخرج على بينه وعلى بصيره، يقولون بانه ابو عبد الرحمن الالباني محمد ناصر الدين يقول بأنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يشارك الله في صفة من صفاته ولو كان ذلك بخلق من ربه. هكذا أنا أقول. اسمح لي. اسمح لي شوي يا أستاذ. أنا خطأ ألا بتكلم؟ هم لا يمكن الحادث يكون مثل القديم. اسمح لي يا سيدي. اسمح لي يا أبو عبد الرحمن. أنا عم بتكلم خطأ الآن. هو كله محدث، فكيف يكون مثل العلم؟ ما بجاوبني. شيخنا هو محدث يا شيخ، انتظر. طول بالك. حدث أنك أنت الألباني، طبعاً هو عندنا في الزقاء النواس. طيب. أي نعم، يعني هو عرف أنك أنت الألباني، واعتقد أنه النواس. يعني بكنية النواس. لا هو عم يقول ابو عبد الرحمن، عفوا لقب النواس. معليش، لكن ايش علاقته بجوابه؟ يعني المهم يا ابو عبد الرحمن، انا اللي قلته في خلافي، اللي قلته انا مش انت بتعتقد اعتقادي، انا عم اقول عن نفسي الان. انا اقول انه رب العالمين هو السميع البصير، فلا يشاركه أحد في هذه الصفة. هون في بعض العلماء بيقولوا يمكن أن يكون هناك مشاركة، لكن مشاركة شو؟ بصورة لا يمكن أن تذكر. بمعنى كما الآن استحضرت شيئا، الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تعرف قصة الخضر عليه السلام؟ تعرفها طبعا. الحمد لله. طيب، قصة الخضر مذكورة في القرآن الكريم بصورة موجزة مختصرة، جاء الحديث الصحيح فوضح أشياء كثيرة وكثيرة جدا، وتذكرت الآن ما له علاقة ببحثنا، وهو يؤكد وجهة نظري أنا على الأقل. وأنا لا أنسى أنه أنا طلبي منك أن يفهم الناس رأيك في الموضوع كجواب عن سؤال وجه إليك. أنا أتحدث معلش. فأنا قلت بأنه لا يجوز للمسلم يؤمن بالله ورسوله حقا

والمحاسب. لكن مو هذا البحث إن شاء الله يرضى عليك، مو هذا البحث، البحث صفة الرحمة في عمومها وشمولها كصفة رحمة الرحمن بتقول لا وهذا نحن معك، لكن بتخالف وبتقول العلم الإلهي الذي هو صفة من صفات الله أن الرسول يشارك الله في هذه الصفة. اسمح لي يا أخي، ما بيخلي كمل يا أخي، أنا كمل كلامك، أما كمل كلامك أنا معيز عليك بضاعتك. أنت بتقول أن العلم الرسول بالغيب يساوي علم الله، والفرق انه هذا مخلوق وذاك غير مخلوق، هذا قولك. يعني انت تقول انه يساوي علم الله بغير الله سبحانه وتعالى اراد ذلك، لانه لا اسمعني شوي. الان بدنا نرجع للقاعده التي اتفقنا عليها بارك الله فيك، وهي انه نحن ما بيجوز نفسر بارائنا وافكارنا. انت الان عم تفهم من كلمة حديث معاذ بن جبل اللي ذكرته أخيرا لما وضع رب العالمين كفه بين يديه إلى آخره فعلم كل شيء، هذه الكلية هل هي كلية علم الله عز وجل من حيث الكلية والشمول ولا دون ذلك؟ أرجو جواب يكون واضح. جيبك عليها الحديث اللي ساقه الصحابي. ما بيجاوب. اسمعني شوي. بما كتب القلم إلى يوم القيامة. طيب نقف عند هذا. نعم. طيب أنت بتجعل هذا الكلام اللي أنت تعتقد فيه تفسير لكلام البوصيري. هذا التفسير يصح فيما لو كان كما قلنا فإن من علمك علم الله، هو يقول من علومك، وأنت آنفا جعلت علم الله علم الله علمين، علم موجود وعلم ما نعرفه نحن، فهو جعل هذا العلم الموجود من علم الرسول وهناك علم آخر. فأنت الآن بتدافع عن كلام البوصيري، أنت دافع عن البوصيري ما شئت، نحن ما عندنا خلاف وما في عندنا عداء أبدا بيننا وبين المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، لكن لا تدافع عن خطأه. مشان ايه؟ هو خطأ، خير خطائين توابون. هو يقول ومن علومك، انت الان تجعل كلامه ومن علمك علم اللغة القلم، اي الفرق بينك وبين بوصيري واضح جدا. انت تجعل من علم الرسول علم اللغة القلم، اي علمه وليس من ايضا، لانه من في العلم هو تبعيضية. انت تجعل اسمح لي أنت تجعل في فارق كبير بينك وبين بوصيري، هذا ما تدافع مش عنه، ما تدافع عن كلامه. أنت بتقول العلم المسطور الذي سطر بالقلم علمه الرسول عليه السلام كجدلا، ولا نبارك لك فيه طبعا لأن هذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا، لكن أنت بتدافع عن بوصيري اللي بيقول من علومك علم الله القلم، وأنت لا تؤمن بهذا. هل تؤمن بكلام بوصيري على ظاهري؟ أنا أقول اسمح لي عم أسألك، أسألك بارك الله فيك، تكون من لتبعيض يا شيخ. لا علوم لفظة العلوم من قد تكون بيانية، لا حول ولا قوة. يا أخي ليش قد تكون بيانية والعلوم جمع ولا مفرد؟ طالما في وجه يا شيخ، طالما في وجه أن لا نحرج الرجل في كلامه. عم نحرج. طبعاً على ما في. رجعت إلى ما نفيناه. لا تتكلم عن الرجل. نحن ما عم نتكلم عن الرجل. عم نتكلم عن كلامه. يا شيخ. البصير يقول دعم الدعاء النصارى في نبيه. هذا موافق لحديث النبي عليه السلام. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى. ما جاوبت يا أستاذ، هذه حيدي عم تتسجل عليك بارك الله فيك. عم نسألك، أنت لا تقول بقول فمناه، لا تقول بقول بوصيري، هو يقول من علوم الرسول علم اللوح، أنت تقول علم الرسول هو ما في اللوح، وشتان بينك وبينه. فإن كنت ما تتكلم به لا يزيد ما في نفسك، فإذا يجب أن تعترف بأن هذا الكلام خطأ،